دي وحده شكل قلبي كشوف انسى وحط عيني تخدعها لا تخدعني يا ناس ايش نحشد انا والربي عندي وحده ساكنه قلبي حبيبتي ما بغاش تفهم اي اي حبيبتي ما بغاش تفهم حبيبتي ما بغاش تفهم اي اي اي اي اي اسمع اسمع اي وعلى الوعلى جليل الحنين صوت الدليل يا سيدي ماشي صوفيا خويا مرافال يا وحدي شدك خليني وحدي بيتي ما بعش من بيتي ما بعش من اي اي اي اي بيتي ما بعش من بيتي ما بعش من Yeah.